الغرق الذي سلط الله على قوم نوح عليه السلام. قالوا هذا الكرب العظيم، لما؟ لأنه لا ملجا ولا منجا إلا إلى الله سبحانه. وبهذا قالوا هذا هو الكرب العظيم. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى الكرب العظيم كاد لنوح عليه السلام تكذيب قومه، لأنهم يكذبونه وأنهم يؤذونه، ونعوذ بالله أنهم يأتون بأولادهم ويقومون عن بعيد ويشيرون إلى نوح عليه السلام كيف فانظروا إلى هذا، يعني نعوذ بالله أنه مجنون أنه كذا. وأحيانا نعوذ بالله أنهم يضربونه حتى أغمي عليه ويغشى عليه، ولكنه يدعو إلى الله سبحانه كما هو المصر في كتاب الله تعالى. وبذلك أنه دعا. ولكن فانظر صبر النبي صلى الله عليه وسلم، كأن نوح عليه السلام أنه دعا قال ربي لا تذر على الأرض، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلم، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلم. حتى لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أتيان المعجزات من الله تبارك وتعالى حسب ما اقترح قومه كفار قريش، ولكن جاء جبريل عليه السلام فقال يا رسول الله سنة الله في عباده إذا أنهم طلبوا آية من آيات الله فإن الله آتاهم المعجزة حسب اقتراحهم، فإذا لم يؤمنوا استأذنهم الله تبارك. فأما إذا أردت فاتركهم على أحوالهم، من يؤمن يؤمن ومن لا يؤمن لا يؤمن، لأن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويضربها كيف يشاء. فصبر رسول الله على تكذيب قومه، ولكن ما طلب الاستئصال والإهلاك الكلية والعذاب التام من الله تبارك وتعالى. وفيها حكمة الله تبارك وتعالى، ومنهم الذين آمنوا وأسلموا وحسن إسلامه وبلغوا إلى ما بلغوا. فانظر أبي سفيان، فانظر خالد بن الوليد، فانظر إكرمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وغيرهم ما شاء الله. وبهذا وقال بعض العلماء لفظ القرآن عام شامل للجميع، شامل لتكذيب قومه وشامل للغرق. فنجيناه أهله من الكرب العظيم. قال ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. قال ونصرناه يعني منعناه حفظناه، ونصرناه جاء بمعنى المنع، جاء بمعنى المنع. فإذا هذا قاعدة، إذا نصر جاء بمعنى منع أنه عذاب من، ونصرناه من القوم الذي، فبذلك لما أنه عذاب من عند علماء القواعد تكون بمعنى المنع، تكون منعناه وحفظناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا. ما الدالة عليه والمؤيدة لنوح عليه السلام، والدالة على صدق نوح عليه السلام وعلى صدق داوده، ولكن أنهم كذبوا بآياتنا. قال نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. قال العلماء رحمهم الله تعالى إفهام أهونا جاء كما أشار المفسر عنه، قال ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني الدالة على رسالته كأن لا يصلوا إليه، يعني لا يصلوا إليه بسوء، لأنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. قوم سوء كما قرأنا قبل ذلك في السوء أنها مصدر أذوى ساءه في مقابلة سره، إن الله تبارك وتعالى ذكر إلى هذا قصص الأنبياء، وأيضا ذكر بعد ذلك قصة داود وسليمان عليهم الصلوات والتسليم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات. المغيبات مرادها هنا ماذا؟ يعني من غاب عنها زوجها، او اذا غابت المرأة عن زوجها، هذه مغيبات. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدخل احد على المغيبة، وإلا لا شك في ذلك أن يعني مطلقا النذر إلى المرأة الأجنبية حرام، الخلوة مع المرأة الأجنبية حرام، الاختلاط مع المرأة الأجنبية حرام، ولو أنهن مثلا في الجماعة أو أنهن مفردات أو أنهن في الاجتماع، ولكن خاصة إذا امرأة غابت عن زوجها ما عندها أحد وإنسان يغلو بها نعوذ بالله، وهذا تكون سببا للحلال. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الحمو، الحمو يطلق على أقارب الزوج يعني أخو الزوج وأيضا ابن أم الزوج وأمام، الذي تجوز منها النكاح. أما أبو الزوج أو ابن الزوج لا، لما؟ لأنها تكون من المحارم، مقصودها هنا النهي عن غير المحارم. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى، فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، الحمو الموت. لما؟ لأن الحمو بكسب قربها وبالتفاتها وألتافها، والناس لا يبالون بها هذا الزوج هذا أخو الزوج، وأنه كيف أنه يكون بيتنا أنا يدخل بها بيت واحد علاقة واحد، وأنهم من أب واحد، وأنهم أشقاء ولهم علاقة أخوية، فبذلك أيضا لا يبالون كما الآن نعوذ بالله لا يبالون بهذا، لا يبالون بهذا. ونعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، يعني في بعض بلاد المسلمين يعني استغفر الله على سبيل مذاق، يعني انهم يظهرون في الناس كي اخت المرأة يعني اخت الزوجة، قالوا هذا ايضا نصف زوجة، وقالوا اخو الزوج ايضا بمنزلة نصف زوج، يعني نعوذ بالله ولا يبالون بها. فبذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فسر بها قال الحمو الموت، كما يقال الأسد الموت، كما يقال الحرب الموت، فقال الحمو الموت. لما قال الموت؟ معنى إما أن يكون موتا لدينها، وقال بعض العلماء موتا معنى يعني أحيانا يمكن يهيج غيرة الزوج وسبب الطلاق تكون موتا للمرأة طلاق، يعني أبغض الحلال عند الله هي الطلاق، وأنها تكون بيتها. لما أحيانا الإنسان يقع في الغيرة كأخي أنه دخل على إمرأتي ودخل على إمرأتي في الخلوة يتكلم معها ويذهب معها ويلعب معها، يمكن يأتي في الغيرة يطلقها تكون سبب موتها. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى الحمو الموت معنى يعني إذا أتى بالفاحشة فنتيجته إما الرجم، وبذلك تنتهي إلى الموت. وقال الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا لفظ عام معنى منها الحذر، الحذر كما يقال الأسد موت، كما يقال الحرب موت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، خاصة كدخول الرجل وإلى المرأة، فلا شك في ذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلون رجلا وامرأة وثالثهما شيطان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فطرة النساء كما قال إياكم وفطرة النساء، إياكم وفطرة النساء، إياكم وفطرة النساء. وأيضا كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، ما قال لا تعملوا زنا، ما قال لا تفعلوا، قال لا تقربوا الزنا، يعني إنسان لا تقربوا دواعي الزنا. دواعي الزنا ماذا؟ الخلوة بالأجنبيات، الاختلاط مع الأجنبيات، السفر مع الأجنبيات، الذهاب مع الأجنبيات، والتكلم مع الأجنبيات، فالإنسان يقع في الفتن. فإذا كان أنه بعيدا عن الدواعي معنى بعيدا عن الزنا، فبذلك إذا أن الإنسان أنه يأتي بالدواعي يقع فيها، لما من يرعى حول الحماية قافية، فإنسان إذا كان بعيدا عن الحماية الحمد لله. فبهذا قال تعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. واذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدخول على المغيبات الذي غابت عنها زوجها. قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث ان يزيد ابن ابي حبيب ان ابي الخير ان عقبة ابن عامر رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء. اياكم يعني مفعول بفعل مضمر تقديره ماذا يعني اتقوا انفسكم ان تدخلوا على النساء. اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افرأيت الحمو. الحم يعني اخو الزوج. قال الحمو الموت. وفي الباب ان عمر وجابر وعمر بن الاسي حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. قال وانما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان. ومعنى قوله الحمو يقال الحمو اخو الزوج وإطلاقه أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه يعني الأخ ابن الأخ أم ابن الأم ابن الأخت وغير ذلك. كأنه كره له أن يخلو بها. باب أي باب منهم. حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا إيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلجوا على المغيبات. لا تلجوا من الولوج كما جاء يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يعني لا تدخلوا. لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أهدكم مجرى الدم. فإن الشيطان يجري من أهدكم مجرى الدم. قال بعض العلماء حقيقة إن الله أعطاه قوة استدراجية. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى المراد من الاستيارة لكثرة وسوسته كما أن الدم أنه يدخل في سائر الأروق وفي الأروق الشعرية وفي الأروق الخفيفة هكذا وسوسته يجري في سائر إنسان أعضائه. فبذلك ذهب بعض العلماء إلى هذا. وبذلك قال فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا ومنك قال ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم يعني أعانني عليه لما لأن كل إنسان له قرين من الشيطان. ولكن إن الله تبارك وتعالى جعل الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم معصومين فبذلك عصمهم الله تبارك وتعالى عن مكائد الشيطان وعن وساوس الشيطان كما قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وغير ذلك من الآيات. فبهذا قال تعالى ولكن فأسلم. قال بعض العلماء أسلم يعني إسلام حقيقي. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا شيطان كيف يسلم معناها هنا فأسلموا يعني أنا منه إن الله حفظني فأسلموا أنا منه من وساوسه ومن قيده ومن مكره ومن وسوسته. فبذلك ذهب بعض العلماء إلى هذا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى شيطان أصله من الجن. الجن فيها كفرة وفيها مسلمين. قالوا الجن كما فيها الكفرة فيها الفجر فيها الفسق فيها صالحين فيها مطيعين فيها مؤمنين ما شاء الله. بعضهم فيها منهم المحدثين علماء رحمهم الله تعالى عليهم. فبهذا قالوا وما ذلك على الله بعزيز كأن الله تبارك وتعالى جعله مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. المحدث رحمه الله تعالى أنه ذكر لما لأن قد تكلم بعضهم في مجالد. قال وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه. قال وسمعت علي بن خشرم يقول قال سفيان بن أُيَّنَا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله أعانني عليه فأسلم معنى يعني فأسلم أنا منه. قال سفيان فالشيطان لا يسلم. قال أنا أسلم لا بل ها هنا جاء أسلم أنا منه. لما قال أن الشيطان لا يسلم ولكن قال العلماء هذا قول ضعيف إن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك إن الله على كل شيء قدير وما ذلك على الله بعزيز. قال لا تلجوا على المغيبات والمغيبة معنى قال المرأة والتي يكون زوجها غائبا والمغيبات جماعة المغيبة يعني المرأة المغيبة الذي يكون زوجها غائب والمغيبات جاء على صيغة الجمع قال باب منه أيضا حدثنا محمد البشار قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا عمام بن قتادة عن مورق أن مورق بتشديد الراء قال علماء ثقة عابد مشهور بالعبادة أن بالأحوص أن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة أورى نفس أورى يعني إذا زارت يستعي منها كما يستعي الإنسان من الأورى فإذا خرجت استشرف الشيطان استشرف من زينها في نظر الرجال ينظرون إليها هذا حديث نظم صحيح غريب باب أيضا منه حدثنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن بعدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا الإذاء معنى عدم طاعتها الإذاء الدخول بغير إذنها أحد من الذي يكرهها وغير ذلك الخيانة في الأمانة الخيانة في الإرض الخيانة في المال إلا قالت زوجته من الحور الإين لا توزي قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل أي ضيف ونزيل يوشك أن يفارقك إلينا يعني أن يصل إلينا هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه قال برواية إسماعيل بن أياس الشامئي أصله فلو أن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير يعني إسماعيل بن أياس إذا روى عن أهل الحجاز أو إذا روى عن أهل العراق له مناكير أما إذا روى عن أهل الشام يعني أصلها منهما ولكن حديث غريب والمقصود من هذا أما يعني إذا المرأة تؤذي زوجها يمكن الله تبارك وتعالى يأتي علمها لزوجتها الذي في الجنة لما لم إلا هذا شيء ما يتعلق بعلم الغيب وعلم الغيب لا يعلم أحد إلا الله سبحانه إلا إذا أراد الله تعالى وأظهر على أحد والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعن قلب لا يخشع وعن نفس لا تشبع وعن دعوة لا يستجاب لها اللهم ارزقنا الإخلاص والخلاص وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم متعنا بإسمائنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأعينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الاسقام اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اصلح لنا شاننا كله فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين قط ولا اقل من ذلك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب اللهم لا تجعلنا مصغة للمازحين اللهم لا تجعلنا عقرة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤذرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.